أنزل فيه القرآن. نعمة السلطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله حكم قسط، إنما توعدون لآت. أيها الأفاضل، إن زمانا نضطر فيه أن نبين نعمة السلطان لزمان جهل وفتن، فالأمر من المسلمات، ولكن عقول الكثير مغيبة بالجهل والفتنة. وقد أرسل لي أحدهم ولا أعرفه في أول الشهر رسالة يشنع علي اختيار هذا الموضوع، وأني تكلمت كثيرا كثيرا كثيرا في طاعة ولاة الأمور، فلو تهدون الناس إلى الله إذ الغاية عبادة الله، إلى آخر ما ذكر أخونا وفقنا الله وإياه للخير. أيها الأفاضل، هذا الباب في الحقيقة من السنن المهجورة في العلم، خاصة في زماننا، وعند البعض من الأمور المحرمة، بل عند البعض علامة للردة ونبذ الدين وعبادة السلاطين. من أول الشهر نتكلم في الأحكام وفي الترغيب وفي الترهيب، وقل يوم يأتي إلا وفيه محاضرة ومحاضرتان وأكثر، ثم ننتقد على علم هجره أكثر الناس وفي وقت أحوج ما يكونون إليه، حيث الفتن المدلهمة والأهوال المحيطة والجهل المطبق والبلدان المشتعلة، زد على ذلك انتشار مذهب الخوارج وتمكنه من كثير من العقول، فكم من الناس وللأسف الشديد إذا حدثته بأحاديث السمع والطاعة ووجوب لزوم الجماعة نفر كأنه بغل شموس وولى كالشيطان وله ضراط، يقول جماعة جلب ظهرك. وهذا لا يصدر في الحقيقة إلا ممن عشعشت شبه الخوارج في قلبه، وإلا كيف يرد مسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ويستهزئ بمن يحتج بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك الخوارج لما كانوا أهل سيف وقتال، أي لما كانوا يحملون السيوف ويقاتلون المسلمين، ظهرت مخالفتهم للجماعة حين كانوا يقاتلون الناس، أما اليوم فلا يعرفهم أكثر الناس. أيها الإخوة، إن من أبرز سمات آخر الزمان الجهل والفتن، وهما أمران متلازمان جمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عدة. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج

يعني أنه يتقى بنظره ورأيه في الأمور العظام والوقائع الخطيرة، ولا يتقدم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يشرع في ذلك. فالسلطان حصن حصين وسد منيع من الفتن والفوضى وضياع الحقوق. ولذلك كان السلف رحمهم الله يولون هذا الباب عناية خاصة، وقل أن يخلو كتاب في الاعتقاد أو في السنة من تقرير هذا الباب ومن شرحه وبيانه، وما ذاك إلا لبالغ أهميته وعظم شأنه، إذ به تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالإخلال به قولا أو فعلا إنما هو فساد الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولذلك قال الحسن البصري عن الخلفاء والأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا، الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. ولقد تجلت عناية السلف بهذا الباب في صور عدة، لسيما عند ظهور الفتن أو بوادر الفتن، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في البلاد وفي العباد. أذكر صورا أربع. الصورة الأولى: التحذير من الخروج على السلطان. مثاله ما جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله حين أظهر السلطان القول الكفر المبين، أظهر القول بخلق القرآن وألزم الناس على اعتناقه، وقرر على الصبيان في الكتاب، وامتحن العلماء عليه وسجنهم وعذبهم وقتل منهم من قتل. قال الخلال في السنة: وأخبرني علي بن عيسى قال: سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله وسماهم. قال: أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم وغيرهم. قال: فجاءوا إلى عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار الخليفة القول بخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم الإمام أحمد: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم الإمام رحمه الله ساعة طويلة وقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عسى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو استراح من فاجر. قال: ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا. قال: ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ أي ما صمم عليه هؤلاء؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. قال: ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. قال: فأمر بالصبر. وروى الخلال أيضا عن أبي الحارث قال: سألت أبا عبد الله عن أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ والإمام أحمد كما لا يخفى عليكم حاله ناله من الظلم والتنكيل والعذاب الشيء الكثير، ولكن صاحب السنة يدور مع السنة حيث كانت لا يخالفها، ولو اجتمع من في الأرض على خلافها. قال: ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ قال: فأنكر ذلك عليه وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. هذا واقعنا في كثير من البلدان. قال: أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، والصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيت ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. هذا مثال من الأئمة على امتثال الأحاديث وتطبيقها تطبيقا عمليا في واقع الناس. الصورة الثانية: التأكيد على الدعاء لولاة الأمور عند ظهور الفتن. مثال ذلك: قال البربهاري في السنة، في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال: يقول الفضيل: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن نفسه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. وكان يقول: ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا. الصورة الثالثة: التماس الأعذار للأئمة. كما سئل ابن أبي أوفى عن الإنكار على الإمام، قال: إن كان معك شيء فأته في بيته فأخبره، فإن قبل منك فذاك، وإلا دعه فإنك لست بأعلم من السلطان، وفي رواية: فإن السلطان أعلم منك. قال الطرطوشي رحمه الله: كان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان بانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس الفاضح. الإمام يكابد أمور لا تعلم بها، قد لا ينام الليل، وقد يرتكب أمورا منكرة ليدفع شرورا مستنكرة أعظم مما ارتكب. حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ولذلك قال: وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة المدلس والفاضح. الصورة الرابعة: التحذير من الطعن فيه أو النيل من حرمته أو سوء الأدب معه. وقد تكاثرت الآثار عن السلف والصحابة في النهي عن الطعن على الأئمة، ومن ذلك قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. كان الأكابر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينهوننا عن سب الأمراء. ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على تحريم الوقيعة في الأمراء. لذلك قالوا أن من علامات النفاق الطعن على الإمام. وهذا النهي من السلف رحمهم الله والصحابة ليس تعظيما لذوات الخلفاء والأمراء والحكام، إنما لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم من الشرع والتي لا يقام بها إلا على الوجه المطلوب إلا مع وجود العظمة في قلوب الرعية. فإذا سبهم الناس ووقعوا في أعراضهم أفضى ذلك إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إيغار صدور العامة عليهم، مما يفتح مجالا للفوضى، لأن الناس إذا نالوا من إمامهم سقطت حرمته من قلوبهم، وإذا سقطت حرمته من قلوبهم استخفوا بأوامره، فحدث ما لا يحمد حتى ينجر الناس إلى الخروج على السلطان. ولذلك قال القرافي في الذخيرة: ضبط المصالح العامة واجب، ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت الرعية عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينال من السلطان بحال أبدا. قال زائدة بن قدامة لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قلت: أفأنال من أهل الأهواء؟ قال: نعم. وهذا كله من تعظيم الأئمة والقيام بحقوقهم. ولذلك ذكر ابن جماعة في حقوق الأئمة قال: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل أو وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من الأئمة أو من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. قال: وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أهان سلطان الله أهانه الله. وولاية أمر الناس أيها الأفاضل واجب من واجبات الدين، وضرورة من ضرورات الحياة. لا يستقيم الدين ولا تستقيم الدنيا إلا بسلطان قاهر. قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف للفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل، ويجاهد به العدو، ويجبى به الفي، وتقام به الحدود، ويحج به البيت، ويعبد الله فيه أو يعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا بد للمسلمين من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ وقال رحمه الله: والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. ولذلك في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام المبارك أنه قال: الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لما جاء الرشيد نعي بن المبارك وكان بهيت، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا فضل، إذن للناس يعزون في ابن المبارك. وقال: أما هو القائل الله يدفع بالسلطان معضلة؟ قال: فمن الذي يسمع هذا من ابن المبارك ولا يعرف حقنا؟ هكذا العلماء يدلون الناس على حقوق الإمام حتى لا تحدث الفتن. وتشتعل النيران. قال ابن تيمية رحمه الله: وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصر. قال: فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم والتناصر لدفع مضارهم. ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع. قال: فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه. ولذلك أيها الأفاضل، أجمع العلماء على وجوب وفرضية نصب الإمام. قال الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية: وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. وقال القرطبي في الجامع: لا خلاف في وجوب ذلك، أي عقد الإمامة بين الأمة ولا بين الأئمة. وقال ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله تعالى. وقال القلعي رحمه الله أبو عبد الله الفقيه الشافعي: قال: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. ولو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وانقطعت السبل للوارد والصادر. لو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج البيت الحرام. قال: لولا الأئمة والقضاء والسلاطين والولاة لما نوكحت الأيام ولا كفلت اليتامى. لولا السلطان لكان الناس فوضى ولأكل بعضهم بعضا. وقال عز بن عبد السلام رحمه الله: العادل من الأئمة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل. وأدلة وجوب نصب الإمام كثيرة جدا. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فكيف يأمر الله عز وجل بطاعة الإمام وليس وجوده واجبا؟ وكيف يموت من يموت وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية والإمام ليس واجبا وجوده؟ ومن ذلك أيضا إجماع الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل قاطع على أن هذا الأمر من أهم الواجبات. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتأمير في السفر مع قلة العدد وقصر المدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاح إلا أمروا عليهم أحدهم. رواه أحمد. قال ابن تيمية رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. وعقد البيعة أيها الأفاضل عقد واجب في عنق كل مسلم للإمام القائم المستقر المسلم، وقد جاء الوعيد في عدم اعتقاد ذلك والترهيب من نقض ذلك. فقد ثبت في الصحيح عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع اطرحوا لأبي عبد الله وسادة، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وعند أحمد عن نافع قال لما خلع الناس يزيد ابن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له يوم القيامة لواء يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يشرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم أي فيصل بيني وبينه. قال البربهاري في شرح السنة لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، هكذا قال أحمد بن حنبل. هذه البيعة أيها الأفاضل يقوم بها أهل الحل والعقد، فإذا قام بها أهل الحل والعقد لزمت كل الرعية، فكل أحد في الولاية المسلمة تحت إمرة الحاكم المسلم الظاهر المعلوم الذي يقوم على سياسة أمور الناس في عنقه بيعة، بيعة واجبة من لا يعتقدها مهدد بالوعيد وميتة جاهلية. والبيعة أيها الأفاضل لا تكون إلا للإمام الموجود المعلوم الذي له سلطان وقدرة يستطيع بها أن يسوس أمر الناس، سلطان معلوم موجود له قدرة يستطيع أن يسوس الناس بهذه القدرة، لا لمجهول، مجهول الحال، مجهول العين، مجهول المكان، لا يدرى أين مكانه ولا يخرج للناس، يدعي الخلافة فيتهافت على بيعته السفهاء ويخلعون البيعة الشرعية الواجبة في أعناقهم، هؤلاء غادرون ينصب لهم لواء يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان، وإذا ماتوا على هذه الحالة ماتوا ميتة جاهلية. لا تجتمع في عنق المسلم بيعتان، بيعة للمرشد ورئيس الحزب أو لمن يدعي الخلافة أو لمن يدعي إمرة الجهاد، البيعة للخليفة للحاكم للأمير الذي له سلطان يسوس بسلطانه الناس وهو معلوم ظاهر لا يخفى أمره على الناس. قال ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا، هذا أمر مفروغ منه معلوم من الدين بالضرورة. البيعة واحدة لا تجتمع في عنق الإنسان بيعتان لخليفتين، إذا جاء الآخر اقتلوا الآخر اضربوا عنقه كائنا من كان. قال شيخنا رحمه الله في معاملة الحكام قال وحجة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد ولا مجهول لا يعرف، إنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما علماؤهم وعوامهم شبابهم وشيبهم، وأهل الفتن لا يتسمون أبو فلان، لا يستطيع أن يظهر اسمه، فكيف يظهر شخصه؟ فكيف يبايع؟ فكيف يقوم بادعاء الخلافة؟ قال رحمه الله: فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطت تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى الشريعة وخرج من الجماعة، قال: فلا تجب طاعته بل تحرم. ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. قال هذا قبل أكثر من 15 سنة رحمه الله رحمة واسعة. والواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم مهما عظمت الفتن، ومهما خرج الخوارج بقرونهم، فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة زمن الشر وولاته الذين هم قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال: ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. ليس هناك خياران. إن كان إمام وكان حاله دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، إن كان قائما فواجبك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن ثم إمام ولا جماعة، لا تتقل حتى أحمي نفسي وظهري، اعتزل تلك الفرق كلها إلى أن يدركك الموت. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته من في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. وقال ابن حجر وقال ابن بطال: في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال: قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، أي الخليفة، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. وقال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا. الأحزاب لا وجود لها في بلاد الإسلام أبدا، لا تجتمع مع قيام الخليفة أبدا، إما تلزم جماعة المسلمين وإما تعتزل تلك الفرق كلها. قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وإذا أردت أن تعرف عظم هذه الوصية وأثر لزوم السلطان والنعمة به، تأمل وصية النبي عليه الصلاة والسلام للأمة في أعظم جمع شهده المسلمون في حجة الوداع. قال جبير ابن مطعم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي، فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. رواه أحمد. وفي رواية: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي مقالة هذه؟ ما هي هذه المقالة؟ ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب المسلم أو قلب مسلم أبدا. هذا القول في أول هذا الحديث وفي أول هذه الخطبة العظيمة إنما هو تأكيد على تبليغ هذه الوصية للأمة، أي عليكم أيها الناس أن تبلغوا هذه الوصية للأمة. قال ابن عبد البر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. وهذه الوصايا الثلاث قال عنها ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. هذه الوصية. وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث. قال ابن عبد البر: قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن معناه لا يكون القلب عليهن ومعهن غليلا أبدا، يعني لا يقوى فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة وناصح أولي الأمر. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش. الغل يجتمع مع الهوى. قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين. فالغل يجتمع مع الهوى لا مع السنة والإخلاص. قال: فإنها تنفي الغل والغش وهو فساد القلب. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش. قال: وقوله مناصحة أئمة المسلمين، قال: هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. لابد أن تنصح وإن خالفك الناس، أن ترشد الناس إلى السنة وإن نبذها الناس. قال: وقوله لزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. قال: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم كفعل الرافضة والخوارج وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. وهذا هو السر في اجتماع الخوارج مع الروافض، هذا الجامع بينهم. قال: وقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى. شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم، فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها. لما كان سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شحثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. وهذا أيها الأفاضل من أعظم فضائل وثمرات لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن لزم جماعة المسلمين كانت الجماعة له حصنا حصينا وسياجا من الفتن ومن الأعداء ومن الضعف ومن التفرق ومن غير ذلك. قال ابن الأثير: أي تحوطهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال: أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم. فلزوم الجماعة كنف وحصن وحفظ وإحاطة. قال: أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم، يريد أهل السنة دون أهل البدعة. ومثل الوصية السابقة قول النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وفي رواية: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. وهذا الحديث حسن، رواه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني رحمه الله وغيره من العلماء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فيه أن السلطان في الدنيا ظل يستظل بعدله ويؤوى إليه ويستراح في فيئه، إذ الظل فيه استقرار وفيه راحة وفيه وقاية وفيه اجتماع، وفي الظل يقع الثمر، فثمر الشجر لا يعد ظلها. فمن ترك الظل فقد وقع في السموم واللهيب والفتن، وتعرض لضربات الشمس التي قد تقتله، ثم كل واحد في الشمس يهتم بمصلحة نفسه، فالشمس حارقة والاجتماع مع الناس عند شدة الحرارة يزيدها، وإذا كان عنده زاد فالزاد يفسد مع الحرارة والشمس. هذا كله في مخالفة السلطان، ويشمله السلطان ظل الله في الأرض. تأمل معنى الظل وما فيه من الخير والرحمة والراحة والهدوء والاجتماع والخير والثمر، وتأمل معنى الخروج عن الظل والتلظي بنار الفتن، كم فيها من الشرور. ولذلك قال: فمن أكرمه أكرمه الله، أو فمن أكرمه أكرم الله. لما أكرم الله عز وجل بطاعته وامتثال أمره في السلطان، أكرمه الله عز وجل بالأمن والخير والنجاة من الفتن في الدنيا، والأجر والكرامة في الآخرة. فمن إجلال الله عز وجل إكرام السلطان، وفي خلاف ذلك إنما هو فتح لباب الشرور. ولذلك لا يتساهل في هذا الباب أبدا. فعن عرفجة ابن شريح الأشجعي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال: إنها ستكون هنات وهنات، أي شرور وفتن متواصلة، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. رواه النسائي. وفي رواية عند النسائي أيضا: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جمع فاضربوه بالسيف. وفي رواية مسلم: إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال ابن عقيل الحنبلي: لا يحسن في سياسة الملك العفو عمن سعى على الدولة بالخروج على السلطان. وتأمل: كائنا من كان، لا تقل داعية له صيت وله أتباع، أو عالم له خدمة في الإسلام، أو باذل للخير والعطاء، أو بار أو حافظ للقرآن كائنا من كان، لأن جرمه مع صلاح نفسه لا يقارنان. جرمه يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل، إلى الهلاك العام، فكل من أراد أن يفرق الجماعة لا يتساهل معه، لأن تركه ترك للنار في الاشتعال والانتشار. وذلك قال: ومن أهانه أهانه الله، أي الذي يخرج لا تقل له قيمة، ليس له قيمة، مهان من الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. عن ربعي أنه أتى حذيفة بن اليمان بالمدائن يزوره ويزور أخته، فقال حذيفة: ما فعل قومك يا ربعي؟ أخرج منهم أحد؟ قال: نعم، فسمى نفرا، وذلك في زمن خروج الناس إلى عثمان. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده. فالسلطان ظل في الأرض، ولذلك من عدل في هذا الظل في الدنيا جازاه الله عز وجل في الأخرى بظل عرشه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، معناه مستقي، يعني بعض الناس قد يستنكر المعنى، صحيح؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. والحديث صحيحين. قال العلماء: إنما جوزي بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظله في الدنيا، فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا جزاء وفاقا. وقدمه النبي عليه الصلاة والسلام على السبعة لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة، فهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به. وأختم بمثال تتجلى به عظم نعمة السلطان. قال الطرطوشي رحمه الله في كتابه العظيم سراج الملوك، قال: ومثال السلطان القاهر لرعيته، ورعية بلا سلطان، مثال بيت فيه سراج منير وحوله فئام من الناس يعالجون صنيعهم، فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج فقبضوا أيديهم وتعطل جميع ما كانوا فيه. قال: فتحرك الحيوان الشرير وخشخش الهام الخسيس ودبت العقرة من مكمنها وفسقت الفأرة في جحرها وخرجت الحية من معدنها وجاء اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته. تصفية حسابات، كل ينتهي إلى مصلحته. قال: فتعطلت المنافع واستطارت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته، أي يسمع له ويطاع، كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به في أهلها محقونة، والحرم في خدورهن مصونة، والأسواق عامرة. قلبك يتقطع، تأتيك صور من بلدان يقولون هذا قبل الثورة وهذا بعد الثورة، دمار وخراب. قال: كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به في أهلها محقونة، والحرم في خدورهن مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة، والحيوان الفاضل ظاهر، والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامل. فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع. ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، يعني سلطان جائر، الناس يقولون هذا جائر، قتل في 40 سنة 2000، ثم يثورون فيقتلون في شهرين 20,000. قال: فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع. ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. الناس لا يصلح حالهم إلا بإمام، إذا قالوا سلطان غشوم ولا فتنة تدوم. قال كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا، وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر واللصوص والمناهبة. قال قال الفضيل جور 60 سنة خير من هرج ساعة، فلا يتمنى زوال السلطان، اكتبوا هذه، إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. يريد أن يلبي شهواته وغرائزه وفتنه. قال فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، لا يعرف الأمور ولا يعرف الدين وليس عنده عقل يميز بين المصالح والمفاسد، تستهويه الفتن، كما قالوا الفتن أولها يسر ووسطها يغر وآخرها عرقب مر. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول فيغترون، يقولون تغيير، ديمقراطية، حرية، حقوق، لا على أنفسهم أبقوا ولا حريتهم نالوا ولا دنياهم منها شيئا أبقوا. كما قال معاوية إياكم الفتنة لا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. قال لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور، فحقيق على كل رعية، هذه وصية عظيمة، فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان وأن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد العباد والبلاد. اللهم أصلح ولاة أمورنا. ولهذا كانت قاعدة السلف في هذا الباب العظيم زيادة الاعتناء به كلما زادت حاجة الأمة إليه، سدا لباب الفتن وحفاظا على الدين والدنيا. كانوا يقولون لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان. قال ابن تيمية ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال والتجربة تبين ذلك. قال فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره أي مكانه، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم السلطان يعني ثورة يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا ويفقد فيه من مصالح الدين من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. إذا قامت الفتن يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين ما لا يعلمه إلا الله. قال ولهذا كان السلف ليس انبطاع للسلطان ولا ذلة، إنما تعظيم للدين والدنيا. قال ولهذا كان السلف يعظمون قدر نعمة الله تعالى به أي بالسلطان، يعظمون قدر نعمة الله، احمدوا الله على السلطان أيا كان حاله، فكيف إذا كان صالحا برا تقيا. قال كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقربون به إلى الله تعالى. الدعاء للسلطان قربة، كان السلف يرون أنه من أعظم ما يتقربون به إلى الله. قال مع عدم الطمع في ماله ورئاسته، لا تتلون، لا تأتي الناس لأجل دنياهم، انصح لله رحمة بعباد الله وإرشادا لعباد الله إلى دين الله عز وجل. الكلام في هذا يطول والأمور والأحداث سجون، المسلمون يتخبطون من فتنة إلى أخرى ومن محنة إلى أخرى، الدماء جارية والفتن قائمة والبلايا متواصلة، كله سببه الخروج عن مذهب السنة النبوية وعدم الصدور عن العلماء. أئمة مضلون ممن يدعي العلم وهو بعيد عنه، يضلون الناس بالشهوات والشبهات، فإذا وقعت الفتن انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن، وأن يحفظ علينا النعم، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه وسائر الحكام، وأن يمن علينا بالرخاء والنعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يدرى عنا وعن المسلمين الفتن والمحن والشرور، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ ويصون أعراضهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا على السنة وتوفنا على السنة، واحشرنا في زمرة أهل السنة، والحمد لله رب العالمين. في ختام هذه المحاضرة نشكر شيخنا الدكتور محمد بن غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية الشارقة على هذه المحاضرة القيمة الغنية بالسنة ومنهج أهلها وما نعيشه أيها الأحبة من هذه الأجواء الإيمانية وهذه الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية، ما هي إلا محض فضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم ما نعيشه من الأمن والرخاء والاطمئنان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمه وأن يزيعنا شكرها. وإننا إذ نختم هذه الواحة في هذا العام نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بحمده وشكره، ونرفع أكف الضراعة إليه أن يديم هذه النعم وهذه المحاضرات وهذه الفرص العلمية. فالله سبحانه وتعالى له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وإن من شكر الله سبحانه وتعالى أن نشكر من كان له أو من كان سببا في إقامة مثل هذه المحاضرات، إذ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالراعي لهذه الواحة وهذه الفعالية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يوفقه لكل خير، وأن يديم عليه نعمه، وأن يمده بالصحة والعافية. ثم نشكر هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق على تبنيها هذه الفعالية وتنظيمها لهذه الواحة، وعلى رأسها سمو الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيس الهيئة، وسعادة الأستاذ رضوان بن جاسم السركال المدير التنفيذي، وكذلك من تعاونوا معنا في إقامة هذه الفعالية، أعني بهم دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة وعلى رأسها رئيس الدائرة سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي وفقه الله. وأيضا نشكر الشريك الإعلامي والناقل الحصري لهذه الواحة موقع دروس الإمارات، فجهودهم مشكورة، وهذه التغطية المتميزة التي توصل هذا الخير إلى من أراد أن يسمع أو يشاهد هذه المحاضرات على الهواء مباشرة، فلهم جزيل الشكر. كذلك لا يفوتنا أن نشكر الجهات الراعية لهذه الفعالية، والشكر لكم أيضا أيها الإخوة وأيتها الأخوات على حضوركم وصبركم، ولا تحرمون أيها الأحبة من ملاحظاتكم واقتراحاتكم والاستبيان الذي وزع من بداية الفعاليات. نطلب منكم أن تعبئوها ولا تحرموا إخوانكم من آرائكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم ونصائحكم. أيها الأحبة، لن أطيل عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعم، وأن تبقى هذه المحاضرات وهذه الفعاليات في ظل هذا الأمن والأمان الذي نعيشه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.